إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كنا نتكلم في الدرس الماضي عن قصة من أعجب القصص التي رواها مسلم في صحيحه عن صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو يروي هذه القصة في بطن مكة كأنه يسري عن أصحابه الذين أضيروا من المحنة ومن واقع المحنة والجهر بالدعوة. ولذلك كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة وكان يذكرها كثيرا، ولذلك الواجب علينا أن نذكرها كثيرا، لأنها قصة انتصار الإسلام والعقيدة على الكتلة الصينية والدماء واللحم، وانتصار إرادة الإنسان الداعية الذي أراد الله واليوم الآخر على الكفر وعلى الفساد وعلى الشر. وكنا وقفنا عند تلمذة التلميذ النجيب، وهذا من بركة طالب العلم النابع، وقد يعلم الرجل عمرا طويلا وقد ينبل من كل هذا العمر رجل واحد ينفع الله تعالى به الأمة حقيقة. فلو أن هذا الجمع الكريم الطيب لو أثمر لرجل واحد فقط منهم يخرج للأمة يبين لها ويوضح ويستعلي بإيمانه وعقيدته في مواجهة الكفر والردة والبدعة لكانت الدعوة قد أثمرت فعلا. والقضية تبين لك شيخ يأخذ الدعوة السرية ويأخذ بمناط الدعوة السرية ولا يجهر بدعوته، وتلميذ لنفس الشيخ يأخذ بالدعوة الجهرية والاستعلاء والإعلان عن هدفه والإعلان عن دعوته. فرق بين المدرستين وإن خرج من مشكاة واحدة. حتى أن الشيخ لم يعترض على غلامه ولا على تلميذه في أنه يجهر وأنه يستغل هذه الدعوة لمصلحة الجماهير والناس. لما ضرب الدابة بحجر صغير، ومعلوم أن ذراعه ذراع طفل وأن الحجر لا يصنع شيئا مع الدابة، ولكن هذا الذي قاله الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وآيات الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم تبين وتوضح أن العبد إن كان مع الله فلا يخشى شيء، فقط عليك بتنفيذ الأمر. هذا كل المطلوب منك، أن تنصاع لأمر الله تعالى، أما النتائج فليست لك. فالنتائج ما بين سنة شرعية مطلوب منك أن تعملها، وبين سنة كونية لا تستطيع أنت ولا أهل الأرض أن يؤثروا فيها، وهي السنة القدرية، القدر. لن يستطيع أحد أن يغير القدر، وهي السنة الكونية. فالمسلم يعمل بين سنتين: سنة شرعية هو ملزم بتطبيقها وتنفيذها، أي أن النصوص الشرعية أنت ملزم بتطبيقها والعمل بمعناها وبمفهومها، وتترك النتائج لقدر الله الكوني، إما ينصرك وإما يقتلك، وفي كلا الأمرين حكمة، في كلا الأمرين حكمة. وهذه القصة توضح وتجلي وتبين جدا، قد تأتي النتائج على غير ما يتوقع الناس. وانت بتشوفه احلام العلمانية واظافر العلمانية، اول ما يبدأ الفيلم بعد 10 دقائق تعرف انت النتيجة ايه. يعني بدل قبل ما يكتب كلمة نهاية يبقى لازم البطل يتزوج البطلة والمشاكل بتتحل الى على خير وجه. وطبعا هذا لقصور فهم البشر. ولذلك لما ربت هذه الافلام اجيال ربتها على الامل الطموح لتحقيق المشتهى فقط. ولذلك اذا ترجم ذلك في واقع الحياة تعثر. ويمكن لما تقرأ في ادب الهند او الافلام الهندية كما تعلمون هي افلام من واقع الحياة، يعني لا تزيد عن واقع الحياة العادية ادنى شيء، وده سبب نجاحها الهائل في العالم، وده سبب نجاح الادب البنغالي على الادب العربي. الادب العربي خيام، البنغالي واقع. تجد الفيلم عبارة عن بيوت مهدمة وناس فقراء ونتائج كما هي واقعية، ولكن عندنا معروف النتائج والخيال الجامح. فلذلك ربى شياطين على الخيال، وكل يريد نجاحا ولا يتوقع فشلا ابدا. القصص القراني وهو يرشدك الى مثل هذه المسائل قد ينصر اولياءه مره ويقتلهم مره، كما في هذه القصه نصر موسى على فرعون واغرق فرعون، وهنا قتل وليه ومات. اذا المساله حسب السنه الكونيه، ولكن في كل لا بد من العمل بالسنه الشرعيه. يبقى الاصل المتوصل في كلا الامرين العمل بالسنه الشرعيه. اما النتائج وما تؤدي اليها فليس هذا الامر لنا، بل لا يجب ابدا ان نفكر فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ادري ما يفعل بي ولا بك، مش عارف. ولكن لنا عفوه حقيقه انفذ السنه الشرعيه التي امرت بها. طيب لما ماشي معاك يا عم الشيخ لنهايه المشوار هتعمل لي ايه؟ لا ادري والله. كما قال نوح: ولا اقول لمن تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، لا اقول لكم اني ملك ولا عندي خزائن الارض، ما بديش حاجه يا جماعه، لا انا ملك، يعني هقدر اديكم براءه ومفيش اعتقالات ولا قوانين طوارئ، ولا عندي خزائن الارض هديكم اموال واقول لك اللي عاوز يتزوج واللي عاوز شقه واللي عاوز عربيه، ما عنديش. دعوه مجرده تنفذ فقط السنة الشرعية. أما السنة الكونية أي القدر الذي نحن مطالبون بالإيمان به كواجب أو قاعدة من قواعد الإيمان الست، ليس لنا منه شيء. يبقى احنا بنشتغل، النتيجة يقول لك الله أعلم. الله أعلم. ولذلك لو تركنا الأمر لله مع صدق التوكل، عقدنا خناصر التوكل بمعاقد القلب والإخلاص، وسلمنا للنتائج الربانية لاسترحنا في كل أمر. استرحنا في كل أمر. لقد مكن الله تعالى من ولي ومن نبي زكريا، ومكن من ابن ونبي وولي يحيى، أظن يعني، وقصة يحيى مع سلوم اليهودية قصة في غاية العجب. امرأة عاشقة تطلب من عشيقها لكي ترضى عنه رأس يحيى بن زكريا، الرأس. امرأة بغي عاهرة في سهرة حمراء لكي ترضى عن العشيق عاوز رأس النبي. ده دايما بيعترض على ايه؟ على زواج الاخ من الاخت، او الرجل من امه او من بنته، ده يعني بيمنع المطلوب. انظر لشيخ يقول: يا بني انك اليوم افضل مني. افضل منك كيف؟ وهل التلميذ يكون افضل من عالم؟ هذا غاية التواضع، هذا من باب التشجيع. وإلا فرصيد الغلام ورصيد الذين يؤمنون مع الغلام فهو في كتاب الشيخ، هو في كتاب الشيخ. يعني كل اللي هيسلم من مصر لن تقوم الساعة محصوص في كتاب مين؟ عمرو بن العاص. تخيل أناس حطوا رحالهم في الجنة ولسه لهم دواوين أعمال في الدنيا. أنت اليوم أفضل مني. تواضع وتعليم الغلمان التواضع وعدم الكبر. وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل عليه. طب ده علم غيب يا أخوان، هل الرجل العالم ده كان يعلم الغيب؟ بيقول وإنك ستبتلى. وده معلوم، أي شخص بيجهر بالدعوة وبيعلي هامتها في العالمين وفي الخافقين لابد أن يبتلى. وده جزاء الإعلان والاستعلان والاستعلاء الإيماني، لابد يكون فيه بلاء، لابد. قال وإنك ستبتلى، لأن هذه السنة قدرية بين أهل الإيمان وأهل الكفر. يعني هو لم يتحدث بغيب ولكنه إيه؟ يخبره بسنة قدرية لابد أن تكون، سنة قدرية لابد أن تكون. وإنك ستبتلى فإن ابتلي فلا تدل عليه، لا تدل عليه. قالوا طيب علمني بقى اسم الله الأعظم. وخلي بالك بقى من الشيخ والتلميذ، طموح لا ينتهي. رغم انه غلام صغير بينضرب كل يوم على الجتين، عالجة عند ابوه وعالجة عند الساحر، ومع ذلك بيحضر الدرس. واحنا ما بنضربش اي عالجة لا في البيت ولا هنا، ومحدش بيحضر الدرس. مش عجيبة برضه؟ يوميا بينضرب على الجتين، عالجة عند الساحر وعالجة عند الايه؟ عند ابوه، ومع ذلك لا بيحافظ على الدرس. طيب انت لا بتنضرب ولا بتتشتم ولا تلام، ومع ذلك تفرط في الدرس. شفت الفرق؟ شفت الفرق؟ فرق واسع. طالب العلم لا يفرط في اي درس، اي درس لابد تحصل فيه معلومات جمة جدا. يعني لو انت فرغت شريط وحاولت تبحث عن المعلومة الاثنين، اعتقد تقعد 5 سنين على ما توصل لتفريغ الشريط في المراجع. يبقى الدرس الواحد بيجربك وبيكبرك سنين طويلة. ودي من فوائد التدريس على ايدي المشايخ، انه يختصر عمرك، يختصر عمرك. ممكن تدرس لوحدك 60 سنة على ما توصل وتبقى شيخ. الشيخ يطلعك في سنة ولا في 2، يخبزك بسرعة كده تلاقي الفرن جاهز ومظبوط، طلع شغل على طول. ليه؟ لانه اختصر السنين. ولذلك اللي بيفرط في درس علم واحد يعني فرط في سنين كثيرة من عمره، لان عشان يحصل المعلومات دي او يركبها على بعضها التركيب العلمي ده يكلفه عمر ومال وجهد وصهر. وذلك طالب العلم يحافظ جدا على كل درس، لا يفرط فيه ابدا. قاله بني انت صغير ولا يليق بك ان تعلم هذا الاسم، ستضعف عنه، هتضعف فلا تطلب، تطلبش الاسم ده اصلا. الاسم ده كل واحد في امة محمد يعلمه، وكان يعلمه في الامم الاخرى الافراد. وده الفرق بين هذه الامة وبين الامم السابقة. كل واحد في الامة يعرف اسم الله الاعظم، ولكن في الامم القديمة لا يعرفه الا الافراد. قال الذي عنده علم من الكتاب، آصف ابن برخية ده كان يعرف اسم الله الأعظم واحد من أيام سليمان وداود، واحد. ويعلموا في كل أمة فرض أو 2، ولكن في الأمة المقصودة المطلوبة كل الناس يعرفونه. طيب أمال ما بيجيبش نتيجة معاهم ليه؟ أقول لك لا، ده المسألة عاوزة شغل. يعني لو أنت عرفت اسم الله الأعظم بالعين هيجيب معاك نتيجة؟ عمره ما هيجيب معاك نتيجة. لان ما تستوي المقدمات والاسباب والنتائج تكون وفقا للمقدمات والنتائج. تعمل بتذكر الله ليل ونهار ولسانك شغال ولسانك في ناحية وقلبك في ناحية تماما، يبقى انت عارف انت بتقول ايه. يعني هقول لك ايه فيك بطل لسانك شويه. قال لك انت كنت بتقول ايه من شويه؟ كنت مش فاكر والله. يبقى انت لسانك في ناحيه وقلبك في ناحيه، يبقى انت حتى لو هذا الاسم موجود معك هيعمل لك ايه؟ ماذا سيصنع لك؟ انظر للعالم الفذ لا يعطي العلم الاصلي لكل احد، ليس مباحا لكل الناس. يعني احنا بنسميه العلم الاستراتيجي الخطير زي القنابل النوويه كده، المفاتيح بتاعتها تبقى في ايد الرئيس بس، وزير الحربيه لا، ولا سكرتير لا، ولا اي حد لا، الرئيس نفسه. فقال له ان انك لن تطيقه ولن تطيق شروطه. طبعا الذي يحمل هذا الاسم يعني بيحمل قنابل نوويه، لازم يحط شروط كثيره جدا لاستخدامه، ولذلك لا يصل اليه الا رجل خطير في الحلم والعفو والصفح، لانه لو فيه كل احد، لو واحد ضايق يدي عليه، واحد زهق يدي عليه، يبقى لم يكن في الناس بقاء. فده كلام الراهب انك لم تطيقه وستضعف عليه، اي لا يليق بغلام ان يعرف هذا الاسم، لان مشواره طويل وعنصر الابتلاء عنده هيكون مسافته طويله، وبالتالي قد يحتاج هذا الاسم في بعض ما لا يحتاج اليه. فعلم الغلام انه لن يحصله من شيخه، وعلم انه عند شيخه ومنع. ودي مدرسه تربويه رائعه جدا في ان الشيخ لا يعطي كل شيء لطالب العلم، لا يعطيه كل شيء. ودي اصل في المدرسه النبويه في معاذ بن جبل وهو يحتضر، ذكر حديث من قال لا اله الا الله دخل الجنه، قال ما قلت الا تاثما، يعني خايف اموت واطلع بالايه، ومع ذلك حبس هذا طول حياته ولم يخبر به الا يوم ان مات. اذا دي مدرسه تربويه انه من الممكن يعني انسان يعني يحوز بعض العلم الذي لا يجوز ولا يلوق ولا يليق ان يكون عند طالب العلم. خصوصا في الزمن ده بتلاقي طالب العلم لما يقرا سنه ولا اثنين بتلاقي مخارج جنزحه عليه واضحه جدا، واخد بالك؟ فلما يبدا يتنطط تكسر جناحه على طول، معروف ان هو ما خدش غير ايه بوم وخد بارود. لكن المفاعلات النوويه جاهزه وموجوده، يعرف قدره ويعرف حجمه. فالمسائل دي هامه جدا للعالم، لان احيانا لو اعطى طالب العلم كل شيء لهلك. وانت بتشوفه قليل عمال يخرج احاديث ويجيب تحقيق وتخريج، بقى الشيخ الكمبيوتر عمال بقى يساعد الناس كلها في مسائل للاسف. ولكن لو سالناه عن عله حديث مثلا، او تتبع راوي، او جهاله راوي، طبعا ده لو شك نصفين مش هيوصل، لان المساله بقت يعني ايه الان سهله ويسيره، واصبح كل انسان بيستخدم هذه المسائل ويعمل فيها. فلا بد من الرصانه والرزانه عند العالم حتى لا يعطي طالب العلم يعني كل شيء. فطالب صاحب همه عاليه غير مقتنع بما هو عليه، هو لابد ان يصل الى السقف، لما يؤهل نفسه لداعيه اول، يعني يعبر البشريه جمعاء لله تعالى. قال طيب انا هاعمل الى حيله، لابد اصل للموضوع. طبعا لا يعرف يوصله بالمنامات ولا بالاطلاعات ولا بغيره. قال انا هاعمل الى حيله. جاء بعده اسهم واحصى اسماء الله تعالى، وكلما حصر اسما كتبه على سهم او قدح. فلما حصل كل الاسماء اوقد نارا، واخذ يقذف بالسهام في النار سهما سهما. فجاء السهم الذي عليه الاسم الاعظم، فلما قذفه في النار خرج سريعا مره ثانيه. فقرأوا فعرف الاسم الأعظم، فذهب إلى شيخي بقى بيفرك إيديه بقى وإيه ومبسوط، قال له بقى أنا عرفت الاسم الأعظم اللي أنت مخبيه. عرفته كيف؟ كيف؟ هم علي، هم علي. ولذلك لو سألت من علم كيف علم، همة لا تنقضي وطموح لا ينتهي. الهمة تصل بك إلى السحاب، ممكن تحلق للسحاب. ومع الهمة لا تحس بالإعياء ولا بالكلل ولا بالجوع ولا بالعطش ولا بالاستحاش من الناس ولا بأي شيء طب. يعني زي الإنسان اللي عنده حالة معنوية مرتفعة ممكن يسير كالجوان، يسبق الجوان. ازاي ده انسان وده جوان؟ لكن الهمة اللي جواه اعطته هذه الروح اللي وقاده القفازة حتى وصل. الهمة، والهمة من صفات الاسود واسود الرجال. وطبعا انا يعني استطرد على قصة بسيطة كده من باب التفكه في باب الهمة وهي معرجة عليه. تعطيه الكلب بيزعل من اسمه وقرفان من اسمه، كل ما واحد يشتم واحد يقول له يا ابن الكلب، لو ما جبتش الكلب ما حدش مره قال له يا ابن الاسد ولا يا ابن الديب ولا يا ابن الثعلب، وكل واحد يقول لك ده فلان ده صفاته من صفات الكلب. الكلب يعني صفه صار صفه للعالمين. قال الصراحه انا زهقت من الاسم ده ولابد اغيره، عاوز اغير الاسم ده. فقال لا اتغيرته جاي يعني، قال عاوز ابقى اسد. ايه اسد يعني؟ كلب من الكلاب واسد من الاسود، اغير الاسم. قالوا لا، ده انت لازم عاوز توقيع اسد اللي وقع لك على الاستمارة لازم يكون اسد. هو اي حاجة كده تدي 5 جنيه لموافقة السجل المدني يمشي لك اي حاجة؟ لا، ده لابد من الاسد نفسه. فرح الاسد قال له صراحة انا زهقت من الاسد وانا عاوز ابقى اسد. قال له بسيطة المسألة، يعني تبقى اسد دي مسألة بسيطة يعني. قال له كيف يعني؟ قال له سأعطيك قطعتين من اللحم، واخد بالك، تاخدهم تبيت بيهم كده وتجيلي بعد يومين بالقطعتين نفسه. لو انت روحت بقطعتي اللحم، ذهبت بقطعتي اللحم ثم رجعت الي في الموعد، تأكد تماما ستصير اسدا. راح الكلب مشى باللحمة وبدأ اللعاب والسيل والريالة تنزل والصبر بتاعه كل شوية ينزل، الامبير بينزل لحد ما وصل لصفر، ما عادش يقادر اطلاقا ويتحمل الصبر. قال سبحان الله، وماله كلب يعني؟ هو كلب وحش؟ ماله كلب يعني؟ فلما اكل فطبعا راح للاسد بيقول له ها عملت ايه؟ قال له صراحه يعني انا ما عنديش صبر زيك على المسائل دي. قال اعلم انك ضعيف الهمه، اعلم انك ضعيف الهمه قليل المروءه ضعيف النباله، لا تصلح الا ان تكون كلب. صعب له انك تطلع لفوق، صعب. فالاسد معلومه يصبر جدا، والاسد ما عمره ما كان الصيد بايت ابدا، كل يوم ياكل طازه على طول، يعني يوجع الغزال ياكل نهمته ويترك الباقي. طب مش لاقي بكره ما ياكلش، يصوم، يقعد بالايام يصوم ولكن لا ياكل الرمه ابدا حتى لو جاع ومات. واللي بتدل على همه ايه؟ همة عالية. فأصحاب الهمم العالية لا يغالوا. همة العالية لها متطلبات الصبر والأنفة والعزيمة والإرادة والنبالة، لا يقع على سفاسف الأمور ولا يقع على أمر خفيف أبدا. الأمور الخفيفة لا تجده فيها أصلا، ملوش مكان في الأماكن دي، ده لازم. فطالب العلم همته عالية في السحاب. والبغدادي بيضرب لنا في أدب الراوي والسامع قصة طلبة دخلوا مطرح عشان يسمعوا الحديث، فما كانوش بيأكلوا، مش عارفين يأكل. تلاقي المسجد الصبح فيه نحو، الظهر فيه فقه، العصر فيه حديث، المغرب فيه تفسير، العشاء فيه أصول، وهم عم يدوروا وما عندناش مسجد واحد. مساجد في جنب القاهرة شمال ويمين، يا طول نهار عمال ايه يجري من المسجد ده لمسجد ده. فراحوا اشتروا سمكة وقالوا احنا ايه نحضر ضبط الايه النحل ونرجع نشويها وناكلها. فسمعوا بعد الدرس يقول الشيخ فلان الفلاني يدرس مثلا درس فقه بعد الظهر في مسجد كذا، يعني مش لاقين نروح، مش لاقين نروح المسجد، لا نفطر فقه الاول. ويرجع يقول لزميلهم في البيت يقول ده انت في درس العصر في كذا كذا، العصر في درس سيب السمك حتى امتنت واكلوها نيئا. ما عندهمش وقت، فيش وقت، همه عاليه، ينسى الجوع، ينسى نفسه، ينسى جسده، لان الهمه العاليه تحفزك للتحصيل، لان العلم غذاء حقيقه، العلم غذاء، والفقه غذاء، والفقه نص، الفقه نص يعطيك النصر والقوة حقيقة. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، إنكم منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ليه؟ لأنهم لا يفقهون. دلت الآية على أن الفقه قوة من أسباب قوة الإنسان، علمه وفقه. فكلما علمت كلما قويت، وكلما دل على علو الهمة والبطولة. ممكن تنام كده اغفاء سنة وتبقى تحت خالص، لو انت عسلت وانت جنب العمود يعني شوية كده خلاص راح الموضوع. هو لابد من تحقيق الاصل انه حصل خلاص. وسيبك من كلام الاطباء يقولك لازم تنام 8 ساعات ولازم مش عارف كلام ده كلام للجماعة دهما يعني ايه اللي ما وراهمش غير لين يعيشوا بس. لكن طالب العلم همته اعلى من ذلك كثيرا. ولذلك لو قلت لمن سبق لما سبق كما قال ابن ابي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم، اللي انت بتجني عليه هو جسمك. ولذلك بتلاقي معظم العلماء مرضى وعلل كتير، مش علة واحدة، علل يا ريتها مرض، ده علل كتير. على رأي بعض اخواننا الاطباء بيقول ما اراه آية من الآيات، انسان كده وعايش، عايش ليه؟ عجيب، ده اقل من كده في العمر بيموت. ليه؟ لان لا يعبأ بعلل الجسد، لا يعبأ مسألة كأنه واخد مخدر ولا منشط وماشي. هذا الطالب الجيد يعني ما نام واقتنع برأي الشيخ وخلاص، ولكن هو فعل هذه الفعلة العجيبة التي تدل على همة عالية حتى حصل على هذا الاسم. نستخدمه بقى في ايه؟ كل ما واحد بقى يكتب فيك تقرير تدعي عليه، واحد يقف في الكامين يقول له ها تدعي عليه. لا، معروف الدعاء الى الله تعالى هم خير لانفسهم وللبشرية وللناس، ما بيدعوش على حد، وان اذاهم الناس لا يؤذون احد. لا يستخدمون ولاية الله في عداوة البشر. وشوف مستوى الطالب ده كان في مستوى الشيخ وزيادة، يعني ما استخدم هذا الاسم استخدام صبياني، اخذ يدعو الى دين الله تعالى ويبرئ الاكمه والابرص باذن الله. يعرف ان في واحد اكمه في البلد الفلانيه يروح له يقول له يا فلان تريد ان تبصر الدنيا؟ يقول له والله نفسي اشوف. ايش خطرك يا عم؟ ها جفة عيوب، برغم ان عين واحده كفايه، بس هو من الحرمان اداله، الحرمان عاوز كتير. قال له والله يا ابصر. نعم. قال تؤمن بالله تعالى؟ تؤمن بالله تعالى؟ لو امنت بالله دعوت الله لك يشفيك، مش يقول له انا هشفيك انا هصحيك. طبيب يقول لك انت لفيت الارض وما صحيتش الا عني، ان انا اللي صحيت. شرك بالله، ان كان اعتقادا فهو كفر، وان كان لفظا فهو كبيرة. ولكن المسلم الموحد دقيق في تعبيراته، واذا مرضت فهو، لان اسم اسماء الله الحسنى الشافي، الله الشافي، لابد من نسبة الشفاء الى الله تعالى. لكن ان يشفي الطبيب هذا لا يليق ابدا، لا يليق ابدا. انظر لهذا الغلام الموحد، قال الله يشفي، دعوه الله لك يشفيك، فيدعو الله فيبرد ويبرد. بقت السيرة بتاعته في المحافظة والمراكز والبلاد سارت الركبان بها، اللي اعمى واللي مكسح واللي ابرص، اللي عنده اي علة يا جماعة يسلم، بس ليس له ادنى شرط الا الاسلام، ليس له ادنى شرط الا الاسلام. تخيل رجل تخلى عن مباهج الدنيا وزينتها وزخارفها وليس له ادنى شرط الا الاسلام. ودي مسألة هامة جدا. فقد سبقت امرأة من امة محمد هذا الركب الطويل، لما خطبها رجل قالت انت كافر وانا مسلمة وهذا لا يجوز، فان اسلمت فاسلامك مهري. من هي؟ ام سليم. ومن؟ ابو طلحة الانصار. قالت لو مثلك لا يرد، انت رجل كبير في البلد ولك شأن، ولكن انت كافر، مهري ان تسلم. ولذلك العلماء يقول هذا اغلى مهر في الاسلام. يبقى اغلى مهر هو الايه؟ الاسلام نفسه. الاسلام نفسه رضيت بالاسلام مهرا لها. فلذلك الموحد والداعي الى الله تعالى يبذل عمره ويبذل صحته ويبذل ماله ليدعو الى الله تعالى. المهم ان يدعو وينتصر ويحقق انتشارا في الارض، لا يتقوقع، لا يتحزب، لا يتحوذ، لا يتعولم، لا ينتشر. ادعو الله لك اسلم. بدا الاسلام يسير في البلاد. والهدي اذا انتشر لا بد ان يدخل كل البيوت، ولا بد ان يطرق كل البيوت حتى بيوت الحكام. حقيقة الواجب على كل فرد في المجتمع ان يقوم بدوره. فهذا الرجل تؤمن بالله تعالى وادعو الله لك فيشفيك؟ نعم. يبقى استغل وظيفته الطبية استغلال جيد لمصلحة الدين. هيقول لك يا استاذ ده انت بتستغل وظيفتك لمسائل فكرية. قل له مسائل فكرية، الاسلام مش مسائل فكرية. انا بستغل وظيفتي لتعليم المجتمع الاخلاق والادب والعلم. الهدف اصلاح المجتمع، لان انا معلم وفايدة المعلم ان يعلم اصلاح المجتمع، وهذا هو الاصلاح نفسه. انا في تخصصي وفي دوري. يقول لك انت سبت حصة الانجليزي وبتشتغل في الشرع. يقول له ما سبتهاش، من اللي قال لك؟ انا بعلمه عشان يطلع ده مصلح اجتماعي في بلده، وده من عناصر الاصلاح، بديله عناصر الاصلاح اهي باهله. ولكن لضعفك ولخوفك وارتباكك وفي 100 واحد حارس بوجك، فانت بتقول لا يا جماعه انا ماليش دعوه بالكلام ده، ما بتكلمش الكلام ده، اتكلم في الكلام ده واعلم الكلام ده وبعد الكلام ده وفوق الكلام ده واعلم بخيرك انت. مستشار السياسي للملك، اللي هو طبعا مستشار سياسي يعني معناه انه ماشي مع زي هدومه يعني، يعني هو هدوم الملك يعني معاه على ضوء، وجليس جليس الملك عام جلو عام بنج وخمره وافيون وحشيش وغليون وبايض، كل ده انعكس على عينين، طلع على عينين انعام. طيب رجل انعام يعني اذا عاوز واحد يوديه واحد يجيبه، ما ينفعش رجل من الطبقه الايه السياسيه اللي هي ده لقاءات صحفيه وشغل فضائيات، وده ما ينفعش نبدله. خلاص نعم الجيش عولج الاول، طلع نفقة الدولة صرف البلايين اللي فضل في الخزانة وما فيش فايدة وهو كما هو. المهم قال طب خلاص بقى تطلع معاش وتقعد مكانك. خلي بالك اللي بيجرب الحكم اصعب شهوة عند الناس شهوة الحكم. ولو انسان وظف وظيفة فيها حكم لا يخرج من هذا الحكم الا الموت بس يطلع، صعب عليه جدا. مقداد بن الاسود رضي الله تعالى عنه الكندي من قبيله كنده، ولكن اردت ان تتعلم السياسه تعلمها من الشرع. الشرع هو اللي بيعلم السياسه، والبعيد عن السياسه مالوش، البعيد عن الشرع لا له علاقه بالسياسه لا من قريب ولا من بعيد ولو حكم مليون سنه. المقداد بن الاسود وكنده ملوك العرب معروفين، ملوك قبيلة كندة ملوك، يعني اي واحد في القبيلة في العيلة دي تجيبه ينفع ملك، كلهم ملوك. رأي متين ورأي سديد وعقل رزين وراجح في وراجح في المسائل لغاية التوازن. وذلك سموا قبيلة كندة ملوك العرب. اسلم المقداد بن الاسود، والنبي صلى الله عليه وسلم امره على بعض المسائل ثم رجع. قال: وماذا وجدت الإمارة يا مقدام؟ ايه رأيك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما سألش اي حد تاني، ما هو أمر ناس كتير بس ما سألهمش. ليه؟ لانهم اول مرة يجربوا المسألة دي. ولكن هو بيسأل واحد ايه؟ خبير، واحد خبير. ايه رأيك؟ اللي هو عارف الإمارة جيدا، وصلها وفصلها. قال له: يا رسول الله، لا أكون أميرا لأحد بعدك قط. ليه خير؟ ده نعمة المرضعة وبيسة الفاطمة، وحليني على ما تيجي الفاطمة. هنلاقي لك عرض فين تاني عشان نجيب لك فاطمة؟ مفيش. طيب، قالوا: ماذا وجدت الإمارة؟ قال: أنظر كأن الناس جميعا خول لي. لما ابقى ماسك رئيس مدينة ولا عمدة في بلد، ببص لكل البلد دي وانا العمدة، دول خدم لي. تحت هي الإمارة كده. أي إنسان لو رئيس مكتب حكومي بيبقى كل اللي تحت ايده ايه؟ خدمين. قول: روح يا خد يا تعاجل يا جدع انت. جدع ايه؟ مو زيك، معاك ليسانس زيي. بس اول هو الكبير شويه فيقول له: يا جدع يا نفر يا عيل يا اي حاجه. المهم، لان طالما هو بقى رئيس المكتب يبقى كل اللي حواليه دول عباره عن ايه؟ خول له. هي دي الاماره. طيب، مستشار الملك ده احنا ما شلناش، ده انت الصحه اللي شايفها، انت خرجت من الخدمه باسباب صحيه، هنعمل لك ايه؟ لكن حزين، نفسه يرجع ثاني الكرسي بتاعه جنب الملك. يعمل ايه؟ يسافر بره وجوه ومفيش فايده. جماعه قالوا: ده فيه غلام صغير كده مبروك، في ايده البركه. يعني عيل، يعني عيل صغير، يعني ممكن نضحك عليه ببونبونايه ولا بشويه حلاوه كده. عيل بقى، ما هو عيل يضحكوا عليه يعني. ممكن يعني يرد لك بصرك. يرد بصري؟ اي نعم. فذهب الى الغلام، والجمال بقى محمله ماليه السكه من اولها لاخرها، اللي ذهب واللي فلوس والدولارات واللي ريالات والين ياباني واللي يورو عمله جديده، زي ما انت عاوز تشكيله. ايه اللي انت عاوزه؟ اسمع بقى التعبير بتاع الطبقه بتاعت اللي بتعمل الدنيا. قال: كل ما هنالك لك، كل اللي انت شايفه دوت لك. التعبير ده بين يعني هو مستكثر الايه؟ بيستعظم الدنيا. كل ما هنالك لك ان انت شفيتني. يعني هتطلع بقى من طبقه الدنيا وتجزع الطبقه البرجوازيه والطبقه العليا مره واحده في لحظه واحده. ده مساله خطيره. الزهاد بتوع الدنيا يقولوا: لا خليها، ده لو زاد. شوف الغلام بيقول له ايه؟ قال له: ما انا اشفي. رد على المساله الشرعيه، اما الدنيا ديت ما تكلمش فيها اصلا، دي ملهاش علاقه معانا، لا ملهاش محل، ده ممنوع من الصرف، ملهاش اي محل عندنا اطلاقا. لا اقول لك ده وحشه ولا حلوه ولا ممكن اخذ المال نستخدمه في الدعوه زي البعض يقول. موضوع كانه لا يراه وكانه ما سمعه، كانه عرض عليه جناح بعوضه اصلا، او كانه عرض عليه جدي اسك ميت. تفكر فيه؟ لو واحد بيفاوضك على جدي ميت زي ده، يقول لك لو تعمل كذا واديك الجدي دوت، انت مش هترد عليه اصلا، هتنسى ان في حاجه زي كده اصلا. وهذا هو موقع الدنيا من الصادقين. قال: ما انا اشفي، انما يشفي الله. لو آمنت بالله العظيم لدعوت الله تعالى لك فيشفيك. ايه رأيك؟ الشرط قبل الحد: تسلم. تسلم تسلم، ادعو الله تعالى لك. دي القضية ودي اصل القضية. يبقى شوف الداعية بيستغل وظيفته، بيستغل منصبه ليه؟ لمنفعة وخير البشرية. انما الاطباء يعالجون جسدا قيميا لا قيمه له نهايه التراب، ولكن الدعاء والعلماء يعالجون القلب، يصححون القلب ويعالجون القلب ليدخلوا الانسان الى الجنه. يبقى اي طبيب انجح؟ اي طبيب افيد؟ اي طبيب افيد؟ الذي يدخلك الجنة. هيقول لك يا عم الشيخ انت بتستغل وظيفتك، وانا بستغلها استغلال جيد عشان ادخلك الجنة. اخدك من دماغك كده وديك الجنة على طول، وحش يعني، وحش تضرر عليك وانت عاوز تاخد نفسك مني وتخش النار. انا بقى جلدك بتخانق معاك، اللي يغلب استغل الوظيفة بتاعته. قال تؤمن بالله العظيم؟ قال آمنت بالله العظيم. والرجل ما آمن بالله إلا لهدف، إلا لهدف، ومع ذلك دخل الإيمان في شغاف قلبه وتمكن منه تمكن عجيب جدا فأبصر فتى على طول. طيب عينه وعبادته عليه بقى على الكرسي والمنصب اللي فقد، ولا جانا تاني حب الايه؟ ها؟ ما تأمرت على احد الا ظننت ان الناس خول لي. ما ينساش الكرسي ابدا. جي قاعد تبوأ لمقعد في مقعده بجوار الملك، قال الله سبحان الله ايه اللي حصل؟ انت رجع بصرك؟ قال نعم. قال من الذي شفاك؟ قال ربي. قال انا؟ يا مغفل، ما انت طول عمرك ما عملت ايه؟ يا انت هتشفيني من غير ما تعلق؟ يعني بالعجل كده، العجل الاحمق ده، انت معقول هتشفي واحد من غير ما تعرف؟ هتشفيه بالكربون من غير ما تحس؟ قال من الذي شفاك؟ قال ربي. قال انا؟ انت جرسنا بقى، جرسنا بقى ده ايام طويله، ها؟ ما علمت لكم من اله غيري، ما علمت، ما حسب علمك فعلا ده انت جاهل اصلا، ده علمك على حدود الاوضه اللي انت فيها، هتعلم منين؟ قال ربي وربك الله، وهو يعلم ان ملكه يؤصل كفرا دهرا طويلا، ويزيح في اعلامه واجهزته انه ليس للناس رب سواه. والرجل يعلم ان هذه الكلمه كمخلب القط، مخلب قط في وجهه ستدمي وجهه. قال الله، ألك رب غيري؟ قال نعم، ربي وربك الله، أنت لست إله. فأخذ يعذبه، أخذ يعذبه. طيب، واحد من أجهزة الحكم يعذب، واحد من دولاب الإدارة السياسية يعذب. نعم، العلمانية لا تعرف إلا مصالحها فقط، لا تهتم برجالها إلا إذا كانوا في مصلحتها. إذا خرجوا عن السياسة العامة يبقى هم مواطنون، مواطنون عاديون، يجرى عليهم ما جرى على بقية من اعتقال وضرب وسب وترك وظيفة وغيرها. الله، ده كان مستشار، يا رجل يأمر فيطاع، يحرك الصخر، يحرك جند الوادي، عبد آمر. الآن صدر قرار باعتقاله وظل يعذب في المعتقل حتى دل على الغلام. دل، مين اللي عامل معك كده؟ مين اللي عرفك؟ تعرف مين؟ مين السبب في التزامك؟ مين اول واحد قال لك التحي؟ سبب هدايتك مين؟ اهو احنا عاوزين ده. واحد سبب هدايتك، يعني بقى خطير، يعني علمك تهتدي، وهيعلم غيرك يبقى جرثومة، ده لازم نوقفه. طالما هو نجح معاك يبقى نجح مع الثاني والثالث، يبقى ده يعني عضو نشط، لابد من وقفه. فدل على الغلام، ودلت المساله ان المستكره لا اثم عليه، المستكره لا اثم عليه. طيب، هو ما قتلوش، هو عذبه وضربه وطال السجن وطال الضرب والتعذيب لحد ما يجيب مين اللي بعده. طالما جاب اللي بعده يبقى دورك بقى يا حبيبي انتهى، هترجع عن دينك ولا نموتوك؟ قل لا ارجع عن ديني. فجاوب المنشار فنشروه حتى وقع شقه. الله، وان كان وزير كبير في البلد، لا ما ايه المشكله، معارض مخالف. انتبه جدا، متى كان القتل؟ بعد ان دل على الايه؟ الغلام. ولكن قبله كان تعذيب وضرب واعتقال طويل حتى ياتي بالراس او بالسبب. فجيء بالغلام، غلام بأحداث، ده يبلغ ده يخش سجن الأحداث، بس القضية حاجة غير، اعتقل عيني طب عايز يعمل ايه؟ ده يجي نظام الحكم ده؟ هو نظام الحكم ده يبدا لما جاله ولد منهم في المحكمه؟ ولا 14 سنه بيقول له انت متهم، الجدع بيضحك بيقول له يا ابني انت متهم بانك هتجلب نظام الحكم. قال له هو نظام الحكم جردل؟ يعني جردل كده هقلبه؟ ده اذا كان نظام الحكم هيجلبه عيل يبقى مش نظام حكم. خلي بالك من العلمانيه لما تلبس الحق ثوب الباطل ولؤمها وثعبنتها وذأبنتها. قاله بني، شوف الكلام، خلي بالك بني يا ابني، وتعبير يدل على وشيجة القربة والرحمة. بني أبلغ من سحرك أم تشفي الأعمى وتبري الأكمه والأبرص؟ هو عاوز يلبس الحق ثوب الايه؟ انت خليك مع نظام الدولة وقول زي ما انت عاوز، ماشي زي ما انت عاوز، بس المهم تبقى ايه؟ في اطار شرعي. اعمل انت عاوز تعمله، كل انت عاوز تعمله اعمله، ولكن بس يكون تحت ايه؟ تحت رعنا كده هو، يعني ماشي معانا، ماشي معانا. يعني هو هيقول له، هيقول له لا اجا لا خليك ماشي زي ما انت ماشي، ولكن يا ابني خلي بالك، خلي بالك من تسييس الدين ها وتدين السياسه. معسكر عاوز يدين السياسه ومعسكر عاوز يفارس الدين، يعني يدخلها كاحزاب وبرلمانات ها، مش كده برضه فاهمين الكلام ده ولا لا؟ يا نفارس الدين يا ندين السياسه. يبقى نخلص من المسائل، احنا عاوزين ندين السياسه، ما ورمش هنا غير عاوزين ندين بس، ده اللي احنا عاوزينه، لكن تاسيس الدين دي لا. فقال بني، يا سلام، يعني وشيده بقربه كانه يعني بيرفع على كتفه، بني ابلغ من سحرك انك تفعل وتفعل وتفعل؟ قال ليس سحرا ولكنه الايمان بالله. يا بني ابلغ من علمك كذا وكذا وكذا، ما احنا تعلمناه، مش انا اللي موديك للساحر وربطك في الجامعه وانفقت عليك من مال الدوله ودخلتك المدينه الجامعيه ببلاش وبنصرف عليك لان انت راجل عاوزينه، كادر سياسي محتاجينه، أبلغ من سحرك؟ فرطمه في وجهه بكلمة قاسية، قال هذا ليس سحرا ولكنه دين الله، فطرة الله التي فطر عليها الناس. وأخذ يكلمه ويدغدغ مشاعره، بني، والولد صلب لا يستجيب، صلب لا يستجيب. فأخذ في تعذيبه وظلوا يعذبونه حتى دل على الراهب، وجلك كلام الراهب، بني انك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل عليه. ودي محك هام جدا، محك هام جدا لاهل السنة والجماعة، لا يجترئون ويقتحمون البلاء، يهربون من البلاء، الراهب يهرب من البلاء. بعض الناس المجترين يقول لك ايه ده ابتلاء؟ بلاء ايه يا عم؟ ده احنا نواجه ونواجه ونواجه، ايه ابتلاءات يعني؟ هذا ينكسر في الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو، ليست امنيه، ليست امنيه. وكان يدعو ولكن عافيتك خير لي، العافيه. ولذلك الفضيل بن عياض كان يدعو دائما اللهم لا تبتلينا فتفضحنا، احنا مستورين طول ما فيش بلاء احنا مستورين، لكن لو جت البليه وما صبرناش يبقى ايه؟ شوف دعاء الفضيل، اللهم لا تبتلينا حتى لا تفضحنا، فضيحه، البليه فضيحه. انسان قد يرتد، قد لا يعني لا يصدق، قد وقد وقد وقد مشاء مسائل طويله عريضه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا، ده ما فيش امنيه، لا تتمنى البلاء، ولكن اذا لقيتموه، اذا حصل بلاء ما فيش فايده يبقى لازم من ايه؟ فاصبروا. يعني اذا وقع البلاء يبقى لابد منين؟ لكن لا تتمنى، لا تصطدم، لا تعالج الصدام، لا تصطدم بالناس، لا تعجل الشر. يقول لك يا عم الشيخ، وده بعض الشباب واحنا في المنطقه، يقول لك يا عم الشيخ وده ابتلاء، ده الصحابه كانوا بينشروا وكانوا بيقطعوا لحمهم وكده. نقول له بني هون على نفسك، المشوار طويل. اذا كانت البليه بتاعت السنه دي مش على جدك، هي جايه على جدك، ما انت على جدك لانك انت ما انتش داعيه كبير. كل ما كان يعني انتاجك كثير وشغلك واسع بيكمر بيكبر. يعني انت مستعجل ايه؟ ايامك طويلة لسه، حبل العبادة كبير، العبادة يعني طويل زي ما بيقول، واخد بالك؟ لا تتألى عن الله، لعلك لو ابتليت لا تصل، لعلك لو ابتليت لا تصل. اذا لا نتمنى البلاء ولا نحبه ولا نمشي في طريقه ولا نتعمده ولا نتعناه ولا نقف له، ولكن اذا ابتلينا يبقى الواجب ماذا؟ لابد من الصبر. خلاص تفرج، لابد من الصبر. فقال يا بني لا تدل عليه. اذا التخفي، والتخفي مطلوب، اذا في بعض مراحل الدعوه مطلوب التخفي. الراس العالم قد لا يجوز ان يعرف، مصدر الضوء المشع لا يجوز ان يعرف في بعض مراحل الدعوه. احيانا في بعض اشخاص الدعوه احيانا لا يعرفون مطلقا ولا يجب ان يعرفوا. هذا الكلام حتى موجود كما تذكر في السيره ان شاء الله في مواقيته، يعني اشياء معينه لا تذكر، ليس كل ما تعرفه يذكر او يعرف، لا يجوز ولا يليق. يا ابني اذا انت بنت وعرفت ما تقولهمش ان في واحد كذا. ايوه ما هو ده لازم هيقول. ابوه اتعلم منين؟ مين اللي علمه؟ الحيطه اللي علمته؟ معلمه رجل. مين بقى الرجل ده؟ هو عاوزين نصلي، لابد من الوصول اليه. فاذا لا تصطدم ولا تحب الصدام ولا تعجل الصدام ولا تتمنى الفتن، لانك لا تدري من تكون، لا تلا فضيحه. فلذلك انظر لفقه العالم، قال يا بني لا تدل عليه، ان ابتليت لا تدل عليه، لان هذا البلاء فيه مشاكل. ومع ذلك الغلام دل عليه، ظل يؤذيه ويعذبه حتى دل على الراهب. فقال الملك للراهب ارجع عن دينك. قال لا. هنا بقى لا ارجع عن ايه؟ لا. المستشار ارجع، قال لا. ما شاء الله، انظر لتمكن الايمان، لتمكن الإمام من القلب. قال دين من يمشلك ليست لك. فنشره بالمنشار، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لخباب بن الأرط لما ظلم وجاء النبي في صحن الكعبة وقال يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تنتصر لنا؟ قال يا خباب إن من كان قبلكم كان يؤشر بمئشار الحديد حتى يقع شقه ولا يثني ذلك عن دينه، ولا يثني ذلك عن دينه. انت ايه اللي حصل لك؟ ضربوك شوية يعني؟ البعض كان بيموت وكان بيقتل ولا يرجع عن دينه. قتل الشيخ وقتل السياسي الاول في الدولة لانه مصمم على دينه، كفر بدين الملك، ما اراده له ربه، وبقي الغلام. لما ترك الغلام؟ هذا الغلام الذي صنع معجزة في الدولة صار مشهورا جدا، قتل الدابة بسم الله، فكل الناس عارفة ده اللي خلص البلد من الأسد. كل العميان وكل البورص يعرفون العيلة الذي دعا لهم الله في الشفاء هو فلان فلان، صار من أشهر الغلمان في البلد، شخصية مشهورة في البلد. ولذلك قتل هذا عموما أو التشهير به يقلب نظام الحكم، يجرئ الشعب على الحكومة. ده شخصية مرموقة، شخصية مرموقة. اذا لابد من التدرج معه. يا بني ارجع، قال لا ارجع. يا بني ارجع، قال لا ارجع. اعتقال طويل وتعذيب طويل ولا يرجع. قالوا يعني المسألة انت نهاية الكلام ده؟ يبقى اذا نفكر لك فموتة مسير في الجبلين، يحط الطريق، يا حبنة، يا عملية جراحية، المهم حاجة كده يقول لك ده كان بيعمل عملية ومات، ده كان ماشي في السكة وحصل اصابهم، يعني اللي هو الاغتيال السياسي المعروف، شيء لا يثير الجماهير. يقول لك ده فلان مات، آه الله يرحمه مات، ايه اللي حصل؟ ده كان عيان ومات، الله يرحمه. وطبعا ده رموز كثيرة، عشرات الرموز التي تسمع عنها وكانت ملء السمع والبصر ماتت بهذه الكثير. امر كوكبة من جنده قال اخرجوا به الى جبال مجران ودهدهوه منها، اطلعوا فوق الجبل ويرموه. طبعا لما يطلعوا فوق الجبل ويرموه هيقولوا ايه؟ ده الولد يعني هرب من السجن ولما ضيقوا عليه انتحر، مات منتحر زي البطوطي كده، يقولك ده مات منتحر. وبالتالي ضمر الطيارة بتاعته في الجو. طبعا التهم جاهز موجود. المهم في قضية الاضطهاد الديني دائما الجاهليات تواجه العلم والعقل بالغشم ولا تبالي بمن تضحي من البشر ومن الناس. الجاهليات مهتزة في الأركان، مرتجة في الحكم، تعرف أن حكمها لا يثبت إلا بالنبوت بالقهر، لا يثبت بالعلم والفكر والمناظرات. ما واجهت عالم بفكر أو بمناظرة أو بقناعة علمية أو بمستوى علمي مقابل متفوق، ولكن كلما تفلس لابد أن تواجه ذلك بالقمع والإرهاب والاضطهاد. وهو أسلوب حقير سافل قميء لا يليق أبدا بمن يتسلم سلطة أو يكون سياسيا أن يقتنع بهذا المستوى من التعامل مع البشر، ولا يليق بإنسان يحكم شعبه أن يضحي بشعبه أو يقتل فئات ويضيق حرية فئات. كل ذلك يدل أن هذه الطبقة ليست من نسيج هذا الشعب، أنها من نسيج من غير الثوب، ولذلك لا تبالي بما يحدث بين طبقات هؤلاء الناس. إن اعتقلوا أو ماتوا أو قتلوا أو سفكت دماؤهم أو صردوا من وظائفهم فلا قيمة ولا ضيف، فدلت على أنها طبقة خارجة تماما عن نسيج شعبها، ليست من جنسه وليست من مستواه. مسألة القهر والاضطهاد البشري من مولد التاريخ إلى قيام الساعة مسألة مكررة مع كل دعوة ومكررة مع كل داعية، نفس الأساليب ونفس المواجهات ونفس المجابهات، كما قال تعالى أتواصوا به كأنهم تواصوا به جميعا، على تباعد القرون وعلى تلاثيف السنون وعلى تباعد الأجناس والنسمات تجدوا المستوى واحد، ومواجهة الإسلام مواجهة واحدة بالغشم وبالفساد وبالدماء وبسفك الدماء. كل ذلك من أجل حاكم، كل ذلك من أجل نظام حكم. ولذلك هذا الحاكم الغشوم ما بال كم من الناس قتل، لا يبالي لو قتل الأمة كلها لا يبالي. خذوا هذا الغلام على جبل كذا ودهده. طيب فاكرين سليمان خاطر لو اليهود غزوه الشاب المسلم وجايين يرتكبوا الفاحشة امامه؟ طب ما الدنيا واسعة، ده انتوا تهتوا فيها 40 سنة، يعني ما انتش عارفين شرقها من غربها من شمالها من جنوبها، حلقت يعني قدام العسكري المصري سبع جثث بيرتكبوا الفاحشة امامه، يعني بيقولوا شطار احنا على ايه؟ احنا السخسخة وحرية ومفيش عندنا حرام والعملية هايصة ازاي؟ اما انت لنا يعني ايه؟ يعني محروم هتموت زي ما انت كده. غضب لدينه ولارضه تدنس فقتلهم جميعا. كبار القوم قالوا قد فعلت ما لا نستطيع ان نفعله، بني فعلت ما لا نستطيع ان نفعله، فعلا يعني ربطوا على يده. ولكن المساله اصلا مش في ايدينا من زمان، من ايام محمد علي وزي مش في ايدينا، يعني كل اللي في ايدينا شويه كلام وشويه حاجات كده وجرايد بنكتبها، ده اللي في ايدينا صحيح يعني عشان ما نظلمش الناس. قتلوا جندي المساق، قتلوا في المستشفى، والطبيب المجرم قال ده مات منتهي، ربط الملايه في السرير. سليمان خاطر كان اطول جندي في جيش مصر، كان طوله 210، طوله 210 سم. نقول له يا دكتور يا عميل يا مجرم، أنا سرير اللي هيخنق سليمان خاطر؟ يعني هيعلق نفسه في السرير ويتدلدل يخنقه، يبقى كان السرير له ايه؟ اكيد 5 متر سرير اكيد يعني، ها؟ كان السرير ده كان على جمل. انظر لغباء القوم، الاحمق لا يشبح حمق، الغبي لا يشبح غلان. انت تعجب وطبعا شفت الصور، الراجل الدكتور عم ماسك الملايه وبيقول دي الملايه، وهو ربط نفسه وهو طبعا قدام السرير في المستشفيات اللي هو قد ايه؟ اللي هو 70 سم، اللي هو 70 سم. يعني لو جبت طفل صغير في اولى ابتدائي ما يعرفش يتسمك بيه، ما يتعلقش بيه، واحد طوله 210 سنتي من اطول جنود مصر، هيتسمك يعني؟ بيقول اللي بيتكلم اهبل اللي بيستمع يبقى عاجل، يعني ده فرمت المساله. تاريخ الغباء والبشريه والحمق البشري هو ده التعامل مع الهدى على مدار التاريخ. خذوه على الجبل عشان لما يتوجعوه وترموه تقول ده الواد كان بيلعب رياضه وطلع يعمل تمارين وبيستخدم مع العاب العنف عشان يقلب نظام الحكم، فرجله اتزحلقت على صخره فنزل بسنات، وتوبك المستشفى واسعافات وهتوبك كثره واطباء وسعبوه وينجلوا له دم ويعملوا هصه وصفه كده من يتبرع بدم تفاصيلته هو سالب مش هيلاقي لها حد، وبسرعه يعملوا حاجه بسرعه. يقول لك يا جد الدنيا كلها متكتبه على الراجل مات الله يرحمه، ما لقاش دم تفاصيلته. ما اشبه الامس الامس باليوم، نحن درسنا هذا التاريخ جيدا، نعيه ونحصيه، وكل قضية نعلمها جيدا وإن خفت وإن دقت على الفاعليها. تاريخ قديم حديث حدث ولا حرج، سياسة واحدة لا تتغير. وصدق الله أتواصوا به، هو القديم بيقول الجديد، هو كل واحد بيقول لبعضه. وعند هذه النقطة نقف قليلا لنلتقط الأنفاس لدرس آخر إن شاء الله تعالى، نتعلم ونستفيد ونتربى، وفي هذا كفاية والحمد لله رب العالمين.